قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس ولينذروا به, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.